إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جرأح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله العفو الغفور رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من اهتدى بهديه وأخذ بحكمته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، إخوتي إخوة الإيمان والإسلام في ربوع مصر الطيبة والآمنة والمطمئنة بإذن الله تعالى، نحييكم تحية طيبة زكية في هذا اليوم الطيب الزكي، يوم الجمعة، يوم العيد الإسبوعي للمسلمين، وهو اليوم الذي قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السلام بمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ الطيبة. أيها الإخوة الأحباب، ويجيء نقلنا لشعائر الصلاة من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه المدينة الطيبة، والأنظار كلها تتجه إليها، حيث ستنطلق اليوم فعاليات مؤتمر تنمية مصر اقتصاديا، أو ما يعرف اصطلاحا بالمؤتمر الاقتصادي. سيعطي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء فعاليات المؤتمر لتكتب مصر صفحة جديدة في سبيل الشرف والكرامة، في سجل الجد والاجتهاد، في سجل المستقبل الزاهر الذي نتطلع إليه جميعا من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق يليق بنا جميعا كأبناء لهذا الوطن الباسل مصر. إخوة الإيمان والإسلام، لقد قطعت مصر أشواطا بعيدة في سبيل التنمية. بدأت ذلك منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية، فأطلق مشروع تنمية قناة السويس، هذا المشروع الرائد الذي يسير العمل فيه على قدم وساق كي ينجز قبل موعده. ستكون هناك قناة جديدة، وستكون هناك صناعات ومشاريع عديدة، وها نحن اليوم بصدد حدث كبير جديد، هو المؤتمر الاقتصادي بما ينعقد عليه من آمال وطموحات. نسأل الله أن تكلل كل الجهود المخلصة بالنجاح من أجل مصر وشعبها الطيب الأبي. أيها الإخوة الأحباب، وإذا كانت مصر تخوض نضالا من أجل المستقبل، فإنها أيضا تواصل بحر الإرهاب وهزيمته والقضاء عليه، هذا الشر الذي لا يريد لنا الانطلاق. ونسوا أن الله وصف مصر بالأمن، فهي الأرض الآمنة بشهادة السماء، ولن ينال منها أبدا إرهاب. فمصر الحبيبة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فقد ذكرت 5 مرات صراحة في القرآن الكريم، هذا فضلا عن الإشارة إليها ضمنا في كثير من الآيات، فهي الجنات، وهي العيون، وهي الكنوز والخزائن، والمقام الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، سيكون مستهل الصلاة بآيات طيبة من آية الذكر الحكيم سيتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وسيكون خطيبنا في هذا اليوم العظيم هو الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وستدور خطبة الجمعة حول بناء الأوطان وفضل الشهادة في سبيل الله. إخوة الإيمان والإسلام، مصر فيها النيل وفيها طور سيناء، هذا المكان الذي كلم الله فيه سيدنا موسى تكليما، وهي الأرض التي شهدت ميلاد سيدنا موسى عليه السلام وأخيه هارون عليهما السلام، كما نزلها وعاش فيها وتزوج منها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما دخلها نبي الله يعقوب والأصباط، وسبقهم إليها نبي الله يوسف عليه السلام. مصر هي البلد التي أوصى بها وبأهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنكم ستفتحون مصر. إخوة الإيمان والإسلام، خير بداية مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق بصوت الشيخ محمود محمد الخشت ليعلن للملأ كله أن لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، تكتب مصر اليوم سطورا جديدة في سجل التاريخ بانطلاق مؤتمر دعم وتنمية مصر اقتصاديا، سطورا تشير إلى عمل دؤوب من أجل المستقبل المنشود. والعمل في كل الأحوال قيمة، العمل قيمة من قيم الإسلام أيضا، فهو رأس الدين، وهو ركيزة الإيمان، وهو قوام الحياة الطيبة. و من أجل ذلك أحاطه الإسلام بضمانات تكفل تحقيق غاياته في الحفاظ على حياة الفرد والجماعة. وأحكام الإسلام واضحة، واضحة في ضرورة مكافحة الفقر وفي التحذير منه. ففي الحديث الشريف: ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقد حثنا الإسلام على إتقان العمل وعدم التوقف عن الإجادة فيه والسعي إلى تطويره، والدلالة على ذلك واضحة في الحديث الشريف والذي يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، يحضر الصلاة لفيف من كبار المسؤولين، منهم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد من السادة الوزراء المحمنهم السيد وزير الأوقاف وهو خطيب الجمعة اليوم، السيد وزير الثقافة، السيد وزير الموارد المائية والري، والسيد وزير التموين، عدد آخر من الضيوف الذين أتوا للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية مصر اقتصاديا. كما سنحضر الصلاة فقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، لن تبنى مصر إلا بالعمل، ولن تتقدم مصر إلا بالإخلاص في العمل. فهيا بنا، هيا بنا نبني مصرنا، هيا بنا جميعا إلى وطن قوي أبي، هيا بنا إلى وطن نبني مجده ونفخر بعزته وأمنه. أيها الإخوة الأحباب، ها هي مصر تنطلق، وها هو شعبها الأبي الكريم ينطلق بطموحاته ليبني مجدا يضاف إلى مجده الذي سطره منذ أقدم العصور. فمصر صاحبة أقدم حضارة في التاريخ، حضارة قامت على العمل وعلى إتقان العمل. ها هي الصروح ما زالت باقية، ها هي الآثار ما زالت تدل على مدى بذل هذا الإنسان الذي طوع النهر وساسه، فكان خير معين له في حضارته التي قدمت النموذج للبشرية جمعاء. كثير من أقطار الدنيا تجري فيها الأنهار، ولكن المصري استطاع أن يروض نهره، وفي هذا الترويض كانت البداية وكانت الحضارة التي أبهرت العالم وما زالت حتى الآن. وها هو الإنسان المصري يبهر العالم في حاضره الراهن. ها هو مشروع تنمية قناة السويس قد انطلق وصار فيه العمل على قدم وساق، وسوف ينجز إن شاء الله قبل الموعد المحدد له. ها نحن اليوم بصدد مؤتمر آخر، مؤتمر لدعم وتنمية اقتصاد مصر. مصر التي عانت في الأعوام السابقة من الكثير والكثير، ولكنها استطاعت أن تتعافى، استطاعت أن تقف على أقدامها، استطاعت أن تقول للدنيا كلها إنها باقية وإنها قوية وإنها دولة تعتز بأن المولى تبارك في علاه عزها وقدرها وذكرها في كتابه الكريم أكثر من مرة وأشار إليها أكثر من مرة. هل بعد ذلك من شرف أن تذكر مصر في القرآن وأن يشار إليها بالبنان وأن يختصها الرسول صلى الله عليه وسلم، يختصها بالكثير والكثير من الدلالات، وأيضا لم يدل عليها فقط ولكن دل على شعبها أيضا وأشار في أكثر من حديث إلى ذلك. أشار أيضا إلى أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين، هم في رباط إلى يوم الدين وسيظلون إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سوف يرتقي درجات المنبر السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ليلقي خطبة الجمعة، وموضوعها يدور حول بناء الأوطان وفضل الشهادة في سبيل الله. إخوة الإيمان والإسلام، مصر التي أشرت إليها هي أيضا البلد التي أوصى بها وبأهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة وصهرا. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. ومصر قصدها أيضا السيد المسيح عليه السلام مع أمه الصديقة البتول مريم عليه السلام، هربا من بطش وظلم دولة الرومان في ذلك الزمن البعيد. هذه هي مصر التي نالت الشرف بالذكر والتجلي، وهذه هي مصر التي أوصى بها وبأهلها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل لنا بعد كل هذا التشريف وبعد كل هذه المنزلة، هل لنا أن نقلق أو نخاف من أحد؟ لا والله لا نخاف أبدا، ولكننا نعمل بالأسباب، نعمل بالأسباب فنتوكل على الله ولا نتواكل. فمصرنا ومنذ القدم كانت مطمعا وكانت موضع حسد وغيرة من الحاسدين والحاقدين، لكنها كانت بأهلها دائما مقبرة للغزاة والطامعين. ففني كل من قصدها بسوء وبقيت هي، وظل أهلها في رباطهم. ألم يصف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أهل مصر بأنهم في رباط إلى يوم الدين؟ ندعو الله جل وعلا أن ينشر نعمة الأمن والأمان على وطن الأمن والأمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر تنمية ودعم اقتصاد مصر. هذا المؤتمر الذي تعقد عليه الآمال والذي سوف تبدأ فعالياته عصر اليوم، سوف تكون هذه انطلاقة لمستقبل ننتظره جميعا، مستقبل واعد، مستقبل يليق بنا وبأبنائنا القادمين الذين سوف يكملون المسيرة، هذه المسيرة المستمرة، هذه المسيرة التي تضيء للعالم، تضيء للبشرية جمعاء. فمصر صاحبة النيل، مصر صاحبة الهرم، مصر صاحبة الأزهر، مصر الكنانة، هي مصر التي سوف تظل إن شاء الله بدعوة رسول الله وبإشارته إليها وبذكرها في محكم التنزيل في كتاب الله العزيز الحكيم. هي مصر وسوف تظل مصر إن شاء الله إلى يوم الدين. كثير من السادة رؤساء الوفود الأجنبية أتوا لكي يؤدوا صلاة الجمعة هنا في مسجد السلام بمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. كان سيناء دائما كانت وسوف تظل من الأراضي المقدسة. أيها السادة، أرى الآن فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرتقي درجة المنبر ليلقي خطبة الجمعة وموضوعها بناء الأوطان وفضل الشهادة في سبيل الله، ونحن هنا في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الذي هدانا إلى صحيح الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما أمره إذا عاد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فألخص حديثي في ثلاث رسائل. الأولى، من هنا من مسجد السلام ومدينة السلام وأرض السلام وبلد السلام ودين السلام، نرسل رسالة سلام للعالم أجمع بأن ديننا هو دين الرحمة والإنسانية، هو دين العدل والعفو والتسامح، وأن الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونؤكد أن تلك الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعات المحسوبة ظلما على الإسلام من قتل وذبح وحرق وتنكيل وتمثيل بالبشر لا صلة ولا علاقة لها بالإسلام ولا بأي دين من الأديان، بل هي خروج على كل مقتضيات الدين والأخلاق والقيم والإنسانية. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لم يقل صلى الله عليه وسلم قتلتها ولا ذبحتها ولا عذبتها ولا أحاقتها ولا مثلت بها ولا حتى قصدت قتلها، إنما فقط غفلت عنها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق الله، ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في أنها وجدت كلبا يلهث من العطش، فخلعت خفها فسقت الكلب فشكى الله لها فغفر لها فدخلت الجنة. أما الرسالة الثانية فمن هنا من سيناء المباركة، من سيناء ذات الوادي المقدس، ذات الوادي المقدس طوى، من البقعة المباركة، من الشجرة، من جانب الطور الذي أقسم به رب العزة في كتابه العزيز، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من هنا من جانب الطور حيث كلم الله موسى تكليما وتجلى له في هذه البقعة الطاهرة تجليا لم يتجله لأحد من الخلق، لا في أي زمان ولا في أي مكان، إلا هنا في هذه البقعة الطيبة، حيث نادى رب العزة موسى عليه السلام: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. من هنا من أرض السلام ومن أرض سيناء الطيبة المباركة يأتي انطلاق المؤتمر الاقتصادي لنقول للعالم كله: ها نحن نجتمع للبناء لا للهد، فديننا دين الحياة إلى الموت، دين البناء إلى الهد، دين التعمير إلى التخريب، والاستثمار أحد أهم منطلقات البناء والتنمية. فالاستثمار الحقيقي الصادق وتوزيع خريطة عادلة للاستثمار العالمي يسهم في تحقيق العدالة الإنسانية، ويسهم في تحقيق السلام العالمي، ويحد من الهجرة غير الشرعية وغير القانونية من الدول الفقيرة والنامية إلى الدول الغنية والمتقدمة. وكما قالوا: السلام والاستثمار وجهان لعملة واحدة. فحيث وجد الاستثمار كان العمل والإنتاج، وكان الأمن والأمان. وديننا أيضا دين العمل والإنتاج وإتقان العمل، وهذه رسالتنا لأبناء الأمة جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومن أمسى كلا أي متعبا من عمل يده أمسى مغفورا له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة نخل أو نحوها فإن استطاع ألا يقوم، وفي رواية ألا تقوم، أي ألا تقوم الساعة حتى يغرسها، فليفعل. وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. وها نحن يعقد هذا المؤتمر لننطلق نحو العمل والإنتاج والبناء وعمارة الكون وفق ما يأمرنا به ديننا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. بقيت الرسالة الثالثة، وهي التي نرسلها للعالم كله أيضا من هنا من أرض سيناء بلد السلام، حيث أغصان الزيتون، يقول الحق سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلوا من زيتها وادهنوا به فإنه دواء وغذاء. وهنا زراعة وصناعة وتجارة، في الوقت الذي نحمل فيه أغصان الزيتون رمز السلام، نؤكد أن مصير الجماعات الإرهابية الظالمة الباغية الطاغية، وأن نهايتها بإذن الله ستكون هنا على أعتاب سيناء وعلى حصون قواتنا المسلحة المصرية الباسلة بإذن الله تعالى. ذلك أن الجيش المصري لم يدخل عبر تاريخنا الممتد معركة واحدة فاصلة في تاريخ الأمة وخسرها أبدا، لأنه لم يكن يوما ما ظالما ولا باغيا ولا طاغيا ولا معتديا، بل إنه لم يكد يدخل معركة إلا مفروضة عليه دفاعا عن الأمة كلها. فهو الذي رد همجية التتار وهجمات الصليبيين وكسر شوكة العدو الجيش الصهيوني الذي كان يقال إنه لا يقهر ولا يكسر في 10 من رمضان 6 من أكتوبر 1973. بإيمانه بالله وعدالة قضيته والتفاف الأمة العربية كلها حول قواتنا المسلحة، وها هي تعود إلى هذه اللحمة من جديد استشعارا للتحديات التي تواجه الأمة جميعا وتتهدد وجودها وتماسكها، وتريد أن تحولها إلى دويلات أو عصابات وفوضى لا نهاية لها. لكن هيهات هيهات هيهات هيهات، فإن الله ناصر الحق والعدل، وأنا على يقين في الله من أن العد التنازلي لنهاية الجماعات الإرهابية قد بدأ لسببين. الأول كما قلت أن الجيش المصري دخل المواجهة دفاعا عن وطنه وعرضه وأمته وعن أمن وسلام العالم كله. الأمر الآخر أن هذه الجماعات بلغت الحد في الظلم والعتو ومخالفة السنن الإلهية والكونية والإنسانية بما رأينا من وما انتهجته من ذبح وحرق وتنكيل بالبشر. ورب العزة يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. فعبر التاريخ أي عتو وتجبر في تاريخ الإنسانية كان إيزانا بنهاية هذه الجماعات الفاسدة الضالة المجرمة الخارجة على كل الأديان والقيم. ونؤكد أيضا أننا جميعا وأن الشعب المصري إلى جانب قواته المسلحة الباسلة على أتم استعداد للشهادة في سبيل دينه ووطنه وأمته وتخليص العالم كله من شر هذه الجماعات الضالة المارقة. فنحن في مصر إن شاء الله في هذا المؤتمر الاقتصادي وفي قواتنا الباسلة المرابطة على الجبهة يد يد تبني وتعمر، ويد تحمي وتدافع لا تخشى في الحق لومة لائم، لأنها على يقين فيما عند الله. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، والشهيد تغفر ذنوبه بأول قطرة من دمه، وما من أحد يدخل الجنة فيحب أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يعود

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء في هذا اليوم الذي يشهد انطلاق مصر نحو التنمية ونحو الرخاء بانعقاد هذا المؤتمر الاقتصادي. يا سادة، في ختام هذا البث المباشر نشكر كل من ساهم في نقله على الهواء من أسرة الإذاعة الخارجية: طارق السعيد، أسامة فوزي خليل، وسعيد الرحل. من أسرة التغذيه الديني بالإذاعة: سلامة رشدي. ومن أسرة المذيعين كان معكم محمد جراح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.